ساكن غير يفني في الناس ولاد بنتي غير يفني في الناس ينغس دمان ثقرات المعناس ينغس دمان ثقرات المعناس قبيلة ديبان هاتين وقبايلين حمزو مرين غاب يسري أم كل واين مذنك قزورا أم كل واين مذنك قزورا شخذ من عشرة ما تيخدمي وان ياخذ من عشرة ما تيخدمي وان ورث حميل مرام اول نتزوك لي محمد ومريم لي غاب يسري ورتسقوت بحرو البطل ورث سنان ورتسبت بحرور البطل ورث سنان ورقبل نزور مراكد قسدان ورقبل نزور مراكد قسدان بتسبع العرور هور سعيفة دلنا زقدن بحضور أنا رميت جن في قلب خمسين مرمثان ادعي وثنمية